Are we from Arabic? Oh. Yeah, so you tell me, I'm ready to have a go. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومع المجلس العشرين من تفسير الإمام البغوي رحمه الله وليتفضل الدكتور محمود فليقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. سنقرأ كلام الإمام البغوي إلى أن ينتهي الحديث عن الآيتين ثم أعلق بما يفتح الله تبارك وتعالى على هاتين الآيتين مما لم يذكره البغوي، أما ما ذكره سأعلق عليه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى واتبعوا يعني اليهود ما تتلو الشياطين أي ما تلت والعرب. إذن الضمير في قوله واتبعوا على ما يعود على اليهود، على اليهود لأن هذا سنحتاجه. واتبعوا اليهود ما تتلو الشياطين أي ما تلت والعرب تضع المستقبل موضع الماضي والماضي موضع المستقبل وقيل ما كنت تتلو أي تقرأ. قال ابن عباس رضي الله عنه تتبع وتعمل به، وقال عطاء تحدث وتكلم به. تمام جميل. إذا الآن الإمام البغوي بعد أن ذكر لنا الضمير في قوله واتبعوا لليهود تكلم عن مسألتين جميلتين يا شيخ فوز. المسألة الأولى واتبعوا هذا ماضي، ماذا المضارع؟ يعني الله يتكلم عن اليهود السابقين للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول واتبعوا ما تتلو ولا واتبعوا ما تلت، ما تلت. إذن عبر عن الماضي بالمضارع. يبقى تكلم عن مسألة أن العرب تضع الماضي موضع المستقبل وتضع المستقبل موضع الماضي. وحينما تضع الآن هنا ماذا وضعت؟ وضعت المستقبل موضع إيه؟ الماضي. الماضي وكماضي أيوة. أو هذا الأمر حينما تضع العرب أو حينما يذكر القرآن الفعل المضارع موضع الماضي له ثلاث ديالات. يعني حينما نقرأ قول الله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني رأيت في المنام أني أذبح ولا إني أراه، هو رأى أم يراه؟ رأى. يبقى عبر عن الماضي بالمضارع. هل كما يقول بعض العلماء لتكرار الفعل؟ يبقى إذا كان الأمر يتكرر أعبر عن الماضي بالمضارع. يعني يقولون ماذا؟ كأنه رأى اليوم وسيرى اليوم وسيرى باستمرار. يعني إيه؟ يعني هو رأى في أول يوم، فلما رأى في الثاني قال لولدي إيمانا بأنه سيرى أيضا مرة أخرى. وإن كنت لا أفضل هذا الرأي، لكن هذا موجود إنه يعبر عن الماضي بالمضارع إذا كان دالا على التكرار. ده واضح؟ واضح. اثنين، إذا كان للدلالة على استحضار الصورة كأنها رأي عين الآن. نعم. كأنني أراها الآن. تمام. ثلاثة، إذا كانت دل على تجدد الفعل من غيرهم كما جاء حدث منهم كما هنا. تمام. بس صغرهم بيسأل على هذا. الله يفتح عليك. مرة أخرى، لماذا تعبر العرب عن الماضي بالمضارع؟ استحضار الصورة. تجدد الفعل من غيرهم كما حدث منهم. هنا قد يجمع الثلاث. نعم. يبقى واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان ما تتلو، قال وما تلت. نعم. هل لأنه كان يكرر؟ نعم. صح ولا غلط؟ يكرر. لأن أبناءهم صنعوا وجددوا منهم. نعم. نعم. استحضار الصورة. نعم. صح ولا غلط؟ تمام. فضل. ثم بعد ذلك عرفنا لماذا عبرات. ثم قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما معنى تتلو؟ يبقى النقطة الثانية معنى التلاوة. أنا أود منكم أن تكتبوا هذه النقاط بالهامش حتى تذكروا ما معنى تتلو. فقال ماذا؟ تتلو، قال تقرأ، تتبع وتعمل، تتحدث وتتكلم، أي تتحدث وتتكلم. يبقى جاء بثلاثة معان: التلاوة مع قراءة، الاتباع والعمل، التحدث والكلام. ولذلك أكثر أوامر الله لنا تجاه القرآن اقرأ أو رتل، لا هذه ولا هذه، اتلو. صح؟ يعني أكثر الأوامر اتلو، جاءت في أكثر من 60 موضعا: واتلوا ما أوحي، التلاوة، واتلوا، اتلوا، اتلوا، اتلوا. هذه لأن التلاوة فيها معنى الاتباع، يعني نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. التلاوة بمعنى القراءة، بمعنى الاتباع، بمعنى العمل، بمعنى التحدث والكلام. جميل؟ طيب. على ملك سليمان أي ملكه وعهده. وقصة الآية بس يبقى عندي رقم 2 على بمعنى في، يبقى عندي على ثلاثة بقى بمعنى ايه؟ في. يبقى واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان بمعنى في ملك سليمان. طب يعني على بمعنى في، بس البغو ما جابش الحتة دي بمفسر. اقرا يا دكتور محمود. على ملك سليمان اي ملكه وعهده، هي عندنا اي في ملك، اي ملك. حاضر. وقصة الآية أن الشياطين كتبوا السحر والنيرانيجيات على لسان آصف ابن برخية. تمام. آصف. لن نقف مع هذا لأنه لا يثبت عندنا. نعم. لكننا سنقرأه ونعلق على المهم. نعم. هذا ما علم آصف ابن برخية سليمان الملك، ثم دفنوها تحت مصلاه حتى نزع الله الملك عنه، ولم يشعر بذلك سليمان. فلما مات استخرجوها وقالوا للناس إنما ملكهم سليمان بها، فتعلموه. فأما علماء بني إسرائيل وصلحاؤهم فقالوا معاذ الله أن يكون هذا من علم الله. وأما السفلة فقالوا هذا عندي مضبوطة. السفلة مضبوطة أحسن فيه. السفلة أيضا صح. وأما السفلة فقالوا هذا علم سليمان، وأقبلوا على تعلمه، ورفضوا كتب أنبيائهم، وفشت الملامة على سليمان. فلم يزل هذا حالهم وفعلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه براءة سليمان. هذا قول الكلبي. وقال السدي كانت الشياطين تصعد إلى السماء فيسمعون كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من موت وغيره، فيأتون الكهنة ويخلطون بما يسمعون في كل كلمة 70 كذبة ويخبرونهم بها، فكتب ذلك. وفشى في بني إسرائيل أن الجن يعلمون الغيب، فبعث سليمان في الناس وجمع تلك الكتب وجعلها في صندوق ودفنه تحت كرسيه، وقال: لا أسمع أحدا يقول إن الشيطان يعلم الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان ودفنه الكتب، وخلف من بعدهم خلف تمثل الشيطان على صورة إنسان، فأتى نفرا من بني إسرائيل فقال: أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا: نعم. فذهب معهم فأراهم المكان الذي تحت كرسيه، فحفروا فأقام ناحية، فقالوا له: أدنوا. وقال: لا أحضر، فإن لم تجدوه فاقتلوني. وذلك أنه لم يكن أحد من الشياطين يدنو من الكرسي إلا احترق. فحفروا وأخرجوا تلك الكتب، فقال الشيطان لعنه الله: إن سليمان كان يضبط الجن والإنس والشياطين والطير بهذا. ثم طار الشيطان عنهم، وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا، وأخذوا تلك الكتب واستعملوها، فلذلك أكثر ما يوجد في السحر في اليهود. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم برأ الله تعالى سليمان من ذلك، وأنزل في عذر سليمان: وما كفر سليمان بالسحر. وقيل: لم يكن سليمان كافرا بالسحر ويعمل به، ولكن الشياطين كفروا. قال ابن عباس رضي الله عنه، قرأ ابن عباس رضي الله عنه والكسائي وحمزة: لكن خفيفة النون، والشياطين رفع. جميل. إذا الآن ذكر علامة البغوي قولين أو أثرين في قصة الآية، وهذا لا يثبت عندنا من طريق، فإن شاء الله بعد نهاية الآية سأرجح المعنى الذي وصلت إليه، ولعل الله يوفقنا إليه. بعد ذلك انتقل إلى تفسير الألفاظ الواردة في الآية، فقال: عرفنا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملك سليمان، وما كفر سليمان قال بالسحر، ولكن الشياطين كفروا. أول ما تعرض للقراءات، وعندنا في هذه الآية قراءات متواترة وقراءات شاذة سيترتب عليها معنى، فقال: ولكن الشياطين كفروا. قرأ حمزة والكسائي: ولكن الشياطين كفروا بتخفيف النون، ولكن إذا خففت لا تعمل، فما بعدها مبتدأ وخبر، تمام. والقراءات المتواترة تنوعت بين ولكن تخفيفا وتشديدا في ستة مواضع، في كام؟ في ستة مواضع. في ايه؟ بعيدي. ولكن الشياطين، ولكن الشياطين، ولكن الناس، ولكن الناس، ولكن البر من آمن، ولكن البر من آمن، ولكن الله لما رمى. بعيد بكم موضع؟ ستة مواضع فقط، تمام. الآن أكمل حتى نعرف اللي... وقرأ الآخرون: ولكن مشددة النون، والشياطين نصب، وكذلك: ولكن الله قتلهم، ولكن الله رمى. ومعنى لكن نفي الخبر الماضي وإثبات المستقبل. جميل. هو لم يوجه، فقد إلى قال خفف وشد، تمام. يبقى إذن أول نقطة في القراءات ستكلم عنها مسألة القراءات، ولكن، تمام، لأن سنجمع القراءة على القراءات مرة واحدة. أكمل. يعلمون الناس، قيل معنى السحر العلم كلاهما. يعلمون الناس، قيل معنى السحر ال ايه مش عارف ده ايه ده، معنى السحر العلم والحفظ، يعني كلمه السحر، ما معنى السحر؟ معنى السحر العلم. العلم والحفظ بالشيء. نعم. قال الله تعالى: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، أي العالم. جميل. يبقى هو فسر لنا معنى السحر بآية من القرآن، هذه طريقة رائعة. يعني ما معنى السحر؟ العلم. طب أين الدلالة على أن الساحر بمعنى العالم؟ قال قوله تعالى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك لما عاد عندك، يعني يا أيها العالم. قوم فرعون والناجسين من السحر. تمام، وضحت هذه؟ أيوة. والصحيح أن السحر عبارة عن التمويه والتخييل، والسحر والسحر وجوده حقيقة والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة وعليه أكثر الأمم، ولكن العمل به كفر. حكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال السحر يخيل ويمرض وقد يقتل، حتى أوجب القصاص على من قتل به، فهو من عمل الشيطان. جميل جدا، هذه مسألة مهمة جدا. سنذكر رأي الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة ورأي الإمام الشافعي. عندنا مسألتان هنا. المسألة الأولى، هل السحر تمويه وتخييل ولا حقيقة؟ يعني الآن هو ذكر واحد نوع كده، ذكر نوع من أنواع. هل السحر تمويه وتخييل لا حقيقة له؟ تمام، أو له حقيقة؟ ماشي، كأنه كده بيعرفوا عند الإمام بغوي. ماذا؟ بيعرف السحر عند الإمام بغوي. نعم إن شاء الله. طيب هو ده الصابون يا أستاذنا؟ ده الصابون؟ أو له حقيقة مؤثرة؟ ده السؤال الأولاد. يعني هل السحر له حقيقة ولا لا حقيقة له؟ يعني حينما نرى إنسانا مسحورا يشكو بطنه أو يشكو عينه، هل هذا حقيقي أم تمويه والحقيقة أن الإنسان لم تتعب بطنه، يعني ويخيل إليه أن بطنه تتعبه، ولا حقيقة بطنه تتعبه؟ أبو حنيفة رحمه الله وكثير من السلف يرى أن السحر لا حقيقة له، وأن الذي يحدث إنما هو تخيل بأنه مبطون أو بأنه متعب أو بأنه لا يرى أو بأنه أو، لكن الحقيقة هو ليس متعب. ده مذهب مين؟ أبو حنيفة وغيره. أبو حنيفة. جميل. شرع أسدي. الإمام الشافعي قال لا، قال السحر يمرض ويقتل به، حتى إنه أوجب القصاص على من قتل بالسحر أو من مات بالسحر. المسألة سنحتاجها الآن. واضح هذا؟ جميل، أكمل يا مولانا. نعم. حكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال السحر يخيل ويمرض وقد يقتل، حتى أوجب القصاص على من قتل به، فهو من عمل الشيطان. يتلقاه الساحر منه بتعليمه إياه، فإذا تلقاه منه استعمله في غيره. هو قال والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة. لماذا؟ لأن المعتزلة منهم من أنكر مسألة إيه؟ فإذا تلقاه منه استعمله في غيره، وقيل إنه يؤثر في قلب الأعيان فيجعل الآدمي على صورة الحمار ويجعل الحمار على صورة الكلب، والأصح أن ذلك تخييل. جميل، إذا مذهب العلامة البغوي أنه حقيقي أم تخييلي؟ تخييل. تخييل، ويستدل بآيات من القرآن. قال الله يخيل. نعم، قال الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكنه يؤثر في الأبدان بالأمراض والموت والجنون، وللكلام تأثير في الطباع والنفوس، وقد يسمع الإنسان ما يكره فيحمى ويغضب وربما يحم منه. وقد مات قوم بكلام سمعوه. هو تخييل، لكن أنا الآن إذا كلمتك فقط دون أن أؤثر فيك أن أطعن فيك في شيء، من الممكن أن تتأثر بكلامي وتغضب، من الممكن أن أؤثر فيك نفسيا بكلامي نفسيا، يعني الآن إذا شتمتك انا عاوز اقول لسيدنا اذا كان تخيل يبقى مالكش تاثير، التخيل ده ما كاني مش موجود. لا ما هو هو هو تخيل انك تراه قدامك زي الرجل كان يجي يخلي البيضه فرخ والفرخ بيضه والكلام ده وطلع النور. لا وبتكلم على صوره الاخرى بس عشان الشخص بتكلم على الشخص نفسه تمام. هل الان تعبه في بطنه الان تعب حقيقة واللي هو خيل إليه من كالكلام الذي يقال فأسرع عليك فهمت قصدي؟ بس وقد مات قوم بكلام سمعوه فهو بمنزلة العوارض والعلل التي تؤثر في الأبدان. نعم. قوله عز وجل وما أنزل على الملكين ببابل أي ويعلمون الذي أنزل على الملكين أي إلهاما وعلما، فالإنزال هنا بمعنى الإلهام والتعليم. وقيل واتبعوا ما أنزل على الملكين، وقرأ ابن عباس والحسن الملكين بكسر اللام، وقال ابن عباس هما رجلان ساحران كانا ببابل، وقال الحسن علجان لأن الملائكة لا يعلمون السحر. جميل جدا، ده من المواضع الجميلة في القراءات في الآن. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون. نحن نعلم هذه الآية ممتلئة بالقراءات وممتلئة بمواضع الوقف والابتداء، يعني هنا ما من الذي يعلم السحر؟ يعلمون الناس السحر من؟ الشياطين. الشياطين جميل جدا، أو الملائكة ماذا؟ الشياطين. تمام، يبقى تصل الكلام، يبقى ولكن الشياطين كفروا يعلمون، يبقى لا يجوز أن تقف على قوله كفروا إذا كان الذي يعلم الشياطين. يبقى إذا قلت بأن الشياطين هي التي تعلم لا تقف على قوله كفروا تمام، لأن يعلمون ستكون حالا من قوله الشياطين. تمام. أما إذا قلت وأنا مع الفريق الثاني بأن الذي يعلمهم اليهود واتبعوا على ما تعود اليهود، ومن الذي يعلم اليهود؟ يبقى تقف حتى تزيل، تقول ولكن الشياطين كفروا، ثم استأنف إخبارا عن اليهود بأنهم يعلمون الناس السحر. جميل، يبقى عندي المعلم السحر رأيان للعلماء اليهود أو من؟ أو الشياطين عشان كده أنا واضح هذا. فإذا قلنا بأن المعلم الشياطين وصل ولا وقف؟ وصل. وإذا قلنا بأن المعلم اليهود وقف. ولعل الذي يرجح بأنهم اليهود أمر آخر، أن الشياطين جمع للعاقل ولا غير العاقل؟ غير العاقل شياطين. هل نقول معه تعلم الناس السحر ولا يعلمون السحر؟ غير عقل تعلم. تمام. لو كان الشياطين تقول إيه؟ ولكن الشياطين كفروا تعلم الناس السحر. فأتى بالعقل والعقل هم اليهود. هو الشياطين غير العقل. هو جمع تكثير. الشياطين جمع تكثير من جمع ذكر ثالث. لا أنا بتكلم على صيغة جمعه. جمع المذكر السالم فقل يعلمون. مفرد مذكر عاقل. أما جمع التكسير أفرد الفعل أقول إيه؟ وقالت الملائكة تعلم الناس ولكن الشياطين تعلم الناس. وضح شغل مالس غابت ولا أوضح؟ شيخ سيد وضحت؟ هي في إشكال عندي لا بس وضحت النقطة؟ دي وضح. طب اصلح إشكالك ثم أوضح بعد أن أزيل الإشكال. هو أنا بس يعني أنا الوقت لو قلت لو اعتبرت جمع التكسير في الشياطين فبناء على هذا أقول ولكن الشياطين كفروا تعلم الناس السحر. تمام. لكن هيبقى عندي الإشكال في كفروا بقى، إن أنا أخبرت عن جمع التكسير بكفروا، ما أقولش ولكن الشياطين مثلا كفرنا تعلم أو كفرت ولكن الشياطين كفرت. جميل جدا يعني أحسن. إذا فهمت الاستدراك، طب وضح ثم وجيب الاستدراك، وضح الإشكال اللي فهمته. طبعا يتنوع الوقف في هذا المقطع القرآني الذي تكلم عنه أستاذنا بناء على من الذي سيعلم. فإذا كانت الشياطين هي التي تعلم يبا علي أن أصل هكذا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وإذا كانت اليهود هي التي تعلم، وهذا ما مال إليه أستاذنا ورجحه، يكون الوقف على كفروا، فتقول ولكن الشياطين كفروا، ثم تستأنف مخبرا عن اليهود قائلا يعلمون الناس السحر. جميل، أم ورحت يعني عندي جمع التكسير، الفعل معه لا يحتاج إلى علامة جمع ذكر سالم. نعم. الدكتور محمود يستدرك الآن بماذا؟ يقول ثم الشياطين جمع تكسير ثم قال كفروا، إنما عبر بواو الجمع الدالة على المذكر السالم لأنه لما أخبر أنهم يعلمون التعليم لا يكون إلا من عاقل مذكر أو من عاقل فقط، أنزل جمع التكسير منزل جمع المذكر الثاني. رائعة، وضحت، أحسنت. شكرا تعلمين. الشارع عندي من الذي يعلم؟ رأيان. وإذا قلنا بهذا وقفنا، وإذا قلنا بهذا وصلنا، هذا نحتاجه إلى ماذا؟ إلى الآية القديمة. ماذا قال هنا؟ اسمع بك هنا، ركز معي محمد. وما أنزل على الملكين، الملكين مثنى ملك أم ملك؟ ملك ملك الملك. نعم. قراءة ابن عباس وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قراءة ابن عباس. نعم. و والحسن البصري، القراءتان واضحتان عندك، اقرأ الحسن. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. جميل، اقرأ لنا. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هل ترى إشكالا في إحدى القراءتين؟ إشكال؟ يعني في قراءة ترى فيها إشكالا أنها لا تنطبق مع القرآن الكريم؟ أحسنت، الأنواع فاهم. الإشكال وارد على القراءة المتواترة اللي هو موزع عليه كيف؟ قال واحد، لا يليق بالملائكة أن تعلم السحر. لا يليق بماذا؟ بالملائكة أن تعلم. وما أنزل على الملكين يعلمان. قالوا هل يليق بالملائكة أن تعلم السحر والله تبارك وتعالى حينما تكلم عنهم جمعهم ولم يستثن عنهم منهم إلا إبليس، فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويخذون ما. نعم. الأصل في الملك الطاعة لا يعصون. واحد. اثنين، آية الرائعة، قالوا كيف نجمع بين أن الملائكة تعلم السحر والله قال في سورة الأنعام ولو جعلناه ملكا ولو أنزلنا ملكا لو أنزلنا إيه ملكا لقضي الأمر ثم إيه قوله ولو أنزلنا ملكا، إذا معنى هذا أنه ما أنزل ملكا. الله يفتح عليك، ما فهمت الأمر. الله قال في هذه ولو، كلمة لو دي باستمرار الامتناع، لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يبقى نفهم من هذا ان الله انزل ملكا، لم ينزل ملكا. ولكن هنا اشكال اللي هو هل المقصود بالانزال هنا في آية الانعام انهم يقودون رسلا للناس اجمعين، لكن هذه بفتنة. لا، لكن هو هل انزل ملكا ولو انزلنا ملكا لخذ الارض على كلام اوريا الامتناع الامتناع برضو ما نزلش. جميل، اي حاضر تمام، انا ساسلم معكم في هذا. الثالث، لو أنزل ملكا أو ملكين، إما أن يجعلهما في صورة رجلين أو أن لا يجعلهما في صورة رجلين، ده منطقة وجه منطقة. يعني الملكين هذا هل سينزلهما ربنا على صورته على صورتهما الأصلية؟ لا. لأن احنا عندنا في عقيدتنا هل نرى الملائكة؟ لا. إذا كان أعلى. جميل جدا. فإن أنزلهما في صورة رجلين. صورة ماذا؟ رجلين. كان الناس سيحتاجون إلى أن يعلموا أنهما ملكا. فعل غلط. هو الآن قال إيه؟ قال له منزل على ملكين صح؟ نعم. هذين الملكان يصعب أن ينزل في صوت ملكين. ولو ينزل البشر إذا سيجب صوت إيه؟ رجلين بشر صح؟ طب إذا أنزلهما في صورة رجلين كيف سيعرف الناس أنهم ملكين؟ ده كله إشكالات نزلت على القراءة المتواترة. والعجيب أن القراءة إشكاذ ما جاء عليه إشكال. وتفسير الحسن أينه؟ أينه؟ وما أنزل على الملكين كيف يعني ماهية الإنزال هنا؟ ما المراد بالإنزال على الملكين؟ وحي إلهام. ده قراءة ماذا؟ على القراءة الشاذة إلهام. يعني أم موسى ما الذي حدث لها؟ يبقى هنا بمعنى الإلهام. ربك إلى النحل. جميل. يبقى إذا قراءتنا فيها ثلاث إشكالات. سلمت معكم مع إشكال اللي هو لو أنزلنا ملكا به بقي الإشكالات صح؟ أعجبني الذي يقول بأن عندنا وما أنزل على الملكين هما لسه بالنقطة دي هما هما يعني قراءتي عين قراءة وما أنزل على الملكين إلا أن القراءة المتواترة تفهمهم الله يهديك. أنا أجمع بين القراءتين لأن عندي قراءتين يا شخصين ملكين وملكين ملكين بسماء ملكين بماذا؟ أرض. يبقى أرض. كيف نجمع بينهم ماذا؟ أن الذي أنزل كان على ملكين على ماذا؟ قراءة شاذة على القراءة الشاذة. ثم جاءت القراءة المتواترة الملكين لتشير إلى اعتقاد الناس في هذين الملكين حيث استمع الناس لهما حتى كأنهما في الخلاص ملكان. وصلت وصلت بس لفة كبيرة قوي يعني فيها نوع من اعتقاد الناس فيهم. ماشي وضحت؟ وضحها كده. ما وضحت عندك؟ ما وضحت يعني في الحقيقة هما لكن أصبحوا عند أعتقاد الناس في منزلة الملكين زي كما تقول أنت يا هذا رجل ملك. وضح إذا أجب يعني في الحقيقة هما ملكان يعني رجلان من الأرض لكن نظرة الناس إليهما أو اعتقاد الناس فيهما على أنهما ملكان جميل. وبالتالي أصبحنا لا ما عندنا تعارض بين القراءتين. يبقى قراءة على الحقيقة وقراءة في اعتقاد الناس لهما. طيب في طيب عندي إشكال وهناك من يرى العكس. نعم الإشكال أنهم سوف يقولون لهم على ذلك إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني لا تسمعوا منا. جميل جدا. هو هذا الإشكال هذا هو ما حدث في تاريخ الأمم حيث يكون الإنسان صالحا وبالاعتقاد المبالغ فيه يصل الأمر من سماع صلاح إلى ما يصل حق العبادة ومع ود المساوعة يغوص. أما كان من هنا الناس ومع هذا الناس ما استمعوا إلى نهيهم واعتقدوا فيهم الآلهة. فالملكين هنا سيقولون لا تكفر. هم الذين يقولون كما كان ود كما كان ود ويغوص ويعوق ينهو والناس ما سمع هم نهوا نهوا ما نهوا لكن نهو. الذين من بعدهم هم الذين قالوا على رؤيتهم وهم أيضا وهم أيضا قالوا وهم أيضا قالوا ونكمل الآن الآيات. إحنا بس بنستطرد في آراء العلماء في المسألة إلى أنا. إذا الآن عندنا رأي يقول بأن في ملكين على القراءة الشاذة وفي ملكان. نعم تمام. ده بنكمل لحد ما الصوت تطلع حدش. وبابل هي بابل العراق سميت بابل لتبلبل الألسنة بها عند سقوط صرح نمرود أي تفرقها. حديث التبلبل أو تبلبل الألسنة حسن موقوف على ابن عباس، ومعنى تبلبل الألسنة أن سيدنا نوح عليه السلام حينما نجاه الله من السفينة ومن معه من الثمانين تبلبلت أي اختلفت أنواع الألسنة، فأصبح كل واحد يتكلم منهم بلغة لا يعرف هذه اللغات إلا سيدنا نوح عليه السلام، فسمي تبلبل الألسنة. قالوا أين؟ قالوا في بابل هذه. في من؟ في بابل. فين؟ لا، بابل دي كانت الأول أوسع من هذا، وعندنا بابلان أصلا كمان. طب قال ابن مسعود بابل أرض الكوفة، أرض الكوفة، وقيل جبل دموند، والقراءة المعروفة أصل الجبل دنباوند دم بالنون، إلا أنه هذا جبل كرمان، إلا أنه بتطور الكلام فيه أصبح دوماوند، دوما بفتح الميم، دوماوند دوماوند، لا دماوند بفتح الدال والميم، دماوند. والقراءة المعروفة على الملكين، فإن قيل كيف يجوز تعليم السحر من الملائكة، هذا هو الإشكال الأول. سيجيو عنه بالإشكال الأول يا شخصاد أهو. قيل له تأويلان، أحدهما أنهما لا يتعمدان التعليم لكن يصفان السحر ويذكر ويذكران بطلانه ويأمران باجتنابه، والتعليم بمعنى الإعلام، فالشقي يترك نصيحتهما ويتعلم السحر من صنعتهما. جميل جدا، يبقى التعليم هنا بمعنى الإعلام والإنذار، هذا هو التأويل الأول. يبقى كيف يعلم الملائكة؟ قالوا يعلمون يعني ينذرونهم، وعندي شاهد من يحذرونهم. ما هو؟ قل أتعلمون الله بدينكم. نعم نعم، فالتعليم هنا بمعنى الإعلام، الإعلام. نعم نعم، يعني هو كأنه كده برأ الملكين بأنهم يصفون للناس السحر ويقولون له لا تفعلوا مثل ذلك. أحسن والله كده الكلام. نعم. يمين جميل. يعلمان طيب. الناس السحر أي يخبرانه. نعم بي. وقال الشيخ أن يصفان ماشي أيا كان. والتأويل الثاني وهو الأصح، أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت، فمن شقي يتعلم السحر منهما ويأخذه عنهما ويعمل به فيكفر به، ومن سعد يتركه فيبقى على الإيمان ويزداد المعلمان بالتعليم عذابا، ففيه ابتلاء للمعلم والمتعلم، ولله أن يمتحن عباده بما شاء فله الأمر والحكم. جميل، لكن هنا معنى ذلك أنه سيمتحن الملكين. وامتحان الملكين لا يكون إلا على جمعنا الذي قلناه. على أنهما بشران. تمام. واضح الدين. هو ملكان، كيف يمتحن الملك؟ واضح هذه. نعم، هذا بناء على ما رجحه البغوي. شخص ليس معي بينهما رجلان. تمام. قوله عز وجل هاروت وماروت اسمان سريانيان، وهما في محل الخفض على تفسير الملكين، إلا أنهما نصبا لعجمتهما ومعرفتهما. جميل، بإذن هاروت وماروت اسمان أعجميان منع من الصرف للعالمية والعجمة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إذا وقفنا وقلنا ببابل هاروت وماروت فإعرابهما يختلف عن وصلنا، يعني يجوز لنا هنا أمران. أخذ لك الأيدي بالنسبة لوقف الابتداء، الآن ثلاثة مواضع والمعنى سيختلف. الموضع الأول أهو، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون أبدأ، قلنا هذا أو أصب قلنا هذا، هذا الموضع الأول وقفا ووصلا. يعلمون الناس السحر وما أنزل، هل تقول بنفي نزول السحر فما نافيه وتقف، هل تقول بأن السحر نزل فما موصولة وتصل، هو الذي أنزل على الملكين. جميل جدا، هذا واضح. يبقى هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث، وما أنزل على الملكين ببابل، وما أنزل على الملكين ببابل. أبدأ هاروت وماروت. هاروت إيه؟ وماروت. وماروت لا، يجوز أن تبدأ بقولك هاروت وماروت. هاروت وماروت حذرة ولا لا؟ منصوب بأعني بالنصب. تمام. وهذا الكلام محتاج جدا على القراءتين. تمام. لأني طيب، أما إذا وصلت فهما في موضع جر خط على الملكين هاروت. مفهوم كده؟ مفهوم. الملكين مجرورة، هاروت وباروت منهم صح. يبقى على الوصل هاروت وماروت في محل جر، وعلى الوقف هاروت وماروت فتحة إعراب، فتحة إعراب. وأما على الجر على الوصل ممنوعة من الصرف وعلى الجر. نعم. لكن المعنى لا يتغير. المعنى الله أعلم. آه إن شاء الله. صدق. وهي. وضحها له. ما النفي والوصل. نعم. هو قال لا تقول لما قلها. لا لم يقل. طيب. بالنسبة هنا لهذا الوقف مداره على معنى ما في قوله تعالى وما أنزل على الملكين، فإن قلت إنها نافية فالوقف على ما قبلها، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وتبدأ تقول وما أنزل على الملكين نفي، وإذا قلت إنها موصولة فالوصل يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل. وضحت؟ نعم. وكانت قصتهما على ما ذكر ابن عباس والمفسرون أن الملائكة رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة في زمن إدريس عليه السلام، فعيروهم وقالوا هؤلاء الذين جعلتهم في الأرض خليفة واخترتهم فهم يعصونك. فقال الله تعالى لو أنزلتكم من الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لركبتم مثل ما ركبوا. فقالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعصيك. قال لهم الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم أهبطهما إلى الأرض، فاختاروا هاروت وماروت، وكان من أصلح الملائكة وأعبدهم. هذه القصة مع من يقول بأن الذين نزل ماذا؟ الملكين. نعم. طيب إذا قلنا بأنهما ملكان فكيف بالقراءة الشاذة نقول نزل ملكين لكنهما كان في صورة ملكين؟ كلهم نفس على بعض. يلا. تمام. نعم تمام أحسن. وقال الكلبي قال الله تعالى لهم اختاروا ثلاثة، فاختاروا عزا وهو هاروت وعزايا وهو ماروت، غير اسمهما لما قارف الذنب، وعزائيل فركب الله فيهم الشهوة وأهبطهم من الأرض. هذا كلام لا صحة له. وأمرهم أن يحكموا بين الناس بالحق، ونهاهم عن الشرك والقتل بغير الحق والزنا وشرب الخمر. فأما عزائيل فإنه لما وقعت الشهوة في قلبه استقبل ربه وسأله أن يرفعه إلى السماء فأقاله، فسجد 40 سنة لم يرفع رأسه، ولم يزل بعد ذلك متقطعا رأسه حياء من الله تعالى. هذا كلام على المنبر جميل. والناس بتحب الكلام ده مو. وأما الآخران فإنهما ثبتا على ذلك، وكان يقضيان بين الناس يومهما، فإذا أمسيا ذكر اسم الله الأعظم وصعد إلى السماء. قال قتادة فما مر عليهما شهر حتى افتتنا، قالوا جميعا إنه اختصمت إليهما ذات يوم من الزهرة وكانت من أجمل النساء. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانت من أهل فارس وكانت ملكة في بلدها، فلما رأياها أخذت بقلوبهما فراوداها عن نفسها فأبت وانصرفت، ثم عادت في اليوم الثاني ففعل مثل ذلك فأبت وقالت لا إلا أن تعبد ما أعبد وتصلي لهذا الصنم

الكلام هل قال عبد الله بن عباس بن عباس الذي روى عنه من سبعة ثلاثة طرق صحيحة والأربعة أخرى فيها إشكال، يعني كل كلام نقل عن ابن عباس جاءنا من سبعة طرق، أربعة فيها ضعف. وضحت أصلا؟ لا نعم. من الثلاثة اللي هما مجاهد أكرمة ومجاهد والضحاك هما دول الثلاثة. واختلفوا وروي أن رجلا قصد هاروت وماروت لتعلم السحر فوجدهما معلقين بأرجلهما مزرقة أعينهما مسودة جلودهما ليس بين ألسنتهما وبين الماء إلا أربع أصابع وهما يعذبان بالعطش، فلما رأى ذلك هاله مكانهما فقال لا إله إلا الله، فلما سمع كلامه قال له من أنت؟ قال رجل من الناس. قال من أي أمة أنت؟ قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أو قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال الحمد لله، وأظهر الاستبشار. فقال الرجل ومما استبشاركما؟ قال إنه نبي الساعة وقد دنا انقضاء عذابنا. سلام. قوله تعالى وما يعلمان من أحد أي أحدا ومن صلة حتى ينصحاه أولا ويقول إنما نحن فتنة ابتلاء ومحنة فلا تكفر أي لا تتعلم السحر. هذا كله يرد ما حدث من الأساس، هو يقولان لا تكفر إنما نحن فتنة، يبقى هما كفر ما كفر، يبقى يرد الأساس إذا لا تتعلم السحر فتعمل به فتكفر. جميل. هذه النقطة وما يعلمان من أحد هذه مهمة جدا. يقول العلماء من صلة ما معناها؟ يعني أصل كلام وما يعلمان أحد حتى يقول، تمام، لكنه حينما جاء بمن معنى ذلك أنه ما إنسان تعلم منهما إلا وأمراه وأخبراه بهذا، معنى ذلك أنه ما فر أو ما نسي واحد منه. يعني من هذه تأتي بالدلالة إيه؟ ما ترك واحد إلا قال له ذلك من ده. يعني قال وما يعلمان أحدا ربما ترك واحدا من أحد مثلا أي شخص، لكن حينما تدخل من إذا ما يوجد شخص على وجه الأرض تعلم من هذين الرجلين أو من هذين الملكين إلا قال لهم إنما نحن فتنة. ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا جدا في التعليم أو في العقيدة. شوف، إذا كان الإنسان سيضر بك لابد أن تحذره ولا تترك مجالا لأن يترك واحد من هذا التعذير أو من شايف كلمة من بكلمة إيه؟ فضل. هل يمكن القول بأن نصحهما للناس وقولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر إنهما أيضا من الممكن أن يكون لا ما قصدت هذا؟ حضرتك بتقول إنهما ما دام قد قال هذا يبقى هما هذا رد الآثار وإنهما ما كفر. طب إيه المانع إنهما يكونوا كفر هو ينصحونهم لا تكفر؟ لماذا لا تقعوا فيما وقعنا فيه؟ طب يرجعوا الموضوع سهل. توضحها أستاذ محمود. أصل الكلام لو إحنا في تركيبات تركيب الأول ما الفرق بينهما؟ أما أقول وما يعلمان أحدا وقلنا وما يعلمان من أحد كما قال القرآن، لو إحنا قلنا وما يعلمان أحدا وارد جدا إن في واحد إيه يمر يعدي يعني، إنما لما أقول وما يعلمان من أحد يبقى فيها استقصاء واستغراق أي حد، لن يفلت أحد منهما، لابد أن يعلماني كل من يقع تحت الأمر. سماع عموم استغراق الكل. تحذير من أحد إلا ويكلمه. أيوة تمام أحسنت. فلا تكفر أي لا تتعلم السحر فتعمل به فتكفر. وأصل الفتنة الاختبار والامتحان من قولهم فتنت الذهب والفضة إذا أذبتهما بالنار ليتميز الجيد من الرديء، وإنما وحد الفتنة وهما اثنان لأن الفتنة مصدر والمصادر لا تثنى ولا تجمع. جميل، هذه خدومة جدا. يعني قال إيه وما يعلمان اثنان ولا واحد؟ وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنتان، لكن على غرار إن رسول رب العالمين هما رسولان موسى وهارون. تمام. وقيل إنهما يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر سبع مرات. لا يعني دي مبالغة في النصح يعني. نعم. قال عطاء والسدي فإن أبى إلا التعلم قال له إيتي هذا الرماد وأقبل عليه فيخرج منه نور ساطع في السماء فذلك نور المعرفة، وينزل شيء أسود شبه الدخان حتى يدخل مسامعه وذلك غضب الله تعالى. قال مجاهد إن هاروت وماروت لا يصل إليهما أحد. وبيعلمهم هذا في قال مجاهد إن هاروت وماروت لا يصل إليهما أحد ويختلف فيما بينهما شيطان في كل مسألة اختلافة واحدة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو أن يؤخذ كل واحد عن صاحبه ويبغض كل واحد إلى صاحبه. قال الله تعالى وما هم قيل أي السحرة وقيل الشياطين بضارين به أي بالسحر من أحد أي أحدا تمام إلا بإذن الله أي بعلمه وتكوينه، فالساحر يسحر والله يكون. ومعنى ذلك طبعا هذه الجملة مهمة جدا لكل من ابتلي بالسحر، أن الساحر مهما سحر إذا لم يكون الله تبارك وتعالى لن تجد للسحر أثر. ما المراد بالتكوين هنا؟ يعني أمر كوني يعني أمر كوني كن فيكون. كن فيكون لكنه سحر والله تبارك وتعالى ما أراد. خلاص مش أصل للسحر. وذلك أنا بعد أن أغلق سأقول كلمتي في مسألة السحر والابتلاء إلى ذلك إن شاء الله. تمام فضل. قال سفيان الثوري معناه إلا بقضائه وقدرته ومشيئته. أي تمام. ويتعلمون ما يضرهم يعني أن السحر يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا يعني اليهود لمن اشتراه أي اختار السحر ما له في الآخرة من خلاق أي في الجنة من نصيب. جميل. الآن هو فسر كلمة الخلاق، كلمة خلاق يعني إيش؟ يعني نصيب. كلمة خلاق جاءت في القرآن الكريم في ستة مواضع. كم؟ ستة مواضع. عندنا في القرآن خلاق، عندنا نصيب 22 مرة ولا 22 صح 22 مرة، وعندنا حظ جاء في القرآن أيضا، وعندنا كف. يبقى عندنا نصيب خلاق نصيب وكف نصيب وكف وحظ. الحظ سبعة، الكف النصيب 22، الخلاق ستة على ما ست تمام. كيف الاثنين؟ كيف سورة النساء وسورة الحديد؟ النساء والحديد. جمال القرآن جميل في هذه. ياخد بحث وخلاص ياخد. طيب ما كنت اقول نقطة و... ماشي. طيب سأقول وايضا نكلف بحث. انا سنعرض الآية، لسه هتكلم على الآية تاني. الشيخ ايمن الآن يا شيخ محمد دعانا بعد ان قصر في البحث القادم، فدعانا القادم مش القادم، فسيولم لنا وليمة في البحث القادم. إياك أن تقص. فقلت له هل ستعطينا نصيبنا؟ ستعطينا خلاقنا؟ ستعطينا كفلنا؟ ستعطينا حظنا؟ ما تختار يا رجل؟ يعني أعطي الدكتور محمود واحدا وأعطيني واحدا وأعطي الشيخ محمد واحدا وأعطي الشيخ محمد واحدا من الأربعة. لا ستعطينا ماذا في الأربعة؟ حتى نفهم. أنا أصوغها بطريقة جميلة حتى نفهمها. أولا أنا أشكرك على هذا الكرم الذي أعطيته لابن لبيب، لأن الخلاق له معنيان. لا لا الخلاق هو النصيب الذي يقاوم خلقة الإنسان. يعني إذا أعطاك قطعة لحم فيعطيك قدرها قدر جسمك. هذا كلام رائع جدا. والحدا فأنا أتعجب منك. يبقى عندي الخلاق أول ولذلك بأخذها من كلمة الخلقة. خلاق خلق. الخلاق النصيب في أول أمره. الخلاق له معنيان له ماذا دلالتان. الآن برضو البحث سيقوم يعني ما عندناش مشكلة في التفصيلات. تمام. النصيب الذي يوازن به خلق الإنسان. نعم. الخلق نفسه. نعم. خلق جسمه. تمام. فلما أقول لك خلاق يبقى كأنه يوازي خلقتك. شوف اللغة العربية جمال إيه. نعم. والخلاق في إنما يكون وفق نصيبه من خلقه أيضا. الخلق والخلق. أحسنت يا محمد. فإذا كان الإنسان صالحا أعطاه الله أو أعطاه الإنسان خلاقه، يعني في نيتي أعطيتك هذا على قدر صلاحك. نعم. على قدر إيه؟ خلقك. فالآن حينما جمع هو رأى أن محمد بن لبيب أحسن أو أحسن صلاحا وطيبا. تمام. فماذا صنع؟ قال يا جماعة سامحوني سأعطيه خلاقا. لماذا؟ لأنه أحسن في الخلاق في الخلق. وفينا بسم الله إن شاء الله يعني تضمت من جهتين. جميل جدا. عرفنا الآن الخلاق. وذلك سبحان الله شكرا مجلة. قال هنا في الجماعة دول وما ولا علم ولا يشتروا من خلاق، يعني معنى بلومي على قدر أخلاقكم الفاسدة سيكون أصلكم في الآخر. في الأقوى. صعب جدا الخلاق. لكنه نفى هنا الخلاق. ما خلاص يعني لو كان لو أن الخلاق لو أن الخلاق سيكون على قدر جسمك أو على قدر أحسن فأنت ليش لديه ولا دي. يعني ما صنعت صلاحا حتى تأخذ خلاق. ما لهم في الأغزم شيء طيب. ليه؟ الله ينور عليك. ليه؟ لأن من الممكن الإنسان في الدنيا لكن يعمل على الصح. صح. يعني الرجل إنه هو يغلى في النار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر سعد بن خالد هو عمل له خلاق في الدنيا معنه في النار، فهو بيقول له انت ما تخش حاجه. وذاك في الحج ربنا يقول ايه؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الاخره ايه؟ يعني بيقولوا مالوش على قدر عملك اللي انت عملته وبتعملك. يبقى عارف الخلاق. اما النصيب انت ستعطيني محمد البعل النصيب. تمام حضرتك. وكان قال لحضرتك انت النصيب. تمام. الكفل هو النصيب المساوي. نعم. وذلك زي ما رحمة ربنا نشفع شفاء السياب زيه حسن. صح. لا الحسن بحسنة بعشر. فجاء بالسيئات بمثله. قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منه. من يشفع شفاعة سيئة يكون له ايه؟ لأن السيئة بسيئة. نعم. فالكفل هو النصيب المساوي. يبقى ستأخذ هذا قطعة من ربع كيلو. ده ربع كيلو. ده ربع كيلو. ده ربع كيلو. ده اسمه ايه؟ كفل. سأرد. هذه أربع عرائن العلماء. فيقيل فما تقولون أن الله قال يؤتكم كفلين من رحمته. ما يجوز أن يقول يؤتكم نصيبين من الرحمة، لأن هذا يشعر أن رحمة من عند الله تفوق رحمة الله. الرحمة رحمة كلها متساوية. ما هل تقول بأن رحمة من الله تفوق رحمة من الله؟ وقال يؤتكم كفلين من رحمته. وقال رحمتين لا تفوق. فنصيبين متساويين. يبقى كده الكفل يكون في الخير الكفل يكون في الخير وفي الشر. لماذا وقفت؟ كان قال مثلا نصيبين. ما هو النصيب يعني ما لسه هقول بقى النصيب. انت ما فهمتش النصيب يعني ايه؟ انت فهمت دي؟ طب لماذا تاخرت في الاجابه؟ لا انا بس بركز بس عشان اقول اصل انا عارف ان حضرتك هتقول لي قلت تمام. احسن. النصيب معه زياده. معه ايه؟ زياده ولذلك من يشفع شفاعة حسنة نصيب. ليه نصيب؟ لإني سيأخذ الحسنة ومعها زيادة. والشيخ محمد أيمن لما يدي محمد البعل لما يديني النصيب يبقى معناه إن حد كل واحد قدره خلاص حاجة. الشيخ محمد يبقى عرفنا ماذا سيصنع. حيدي معانا بعمل إيه؟ يعطيني زيادة. في صورة الحديد باجي الله ينور. في صورة الحديد باجي إن يكون النصيب فيه زيادة يبقى فيه واحد حياخد حاجة اللي هو القدر المتساوي وواحد ياخد زيادة. هل كفاية أو هل الرحمة أقدر أقول إن فيه الرحمة من ربنا زيادة على الرحمة حينما يعطيها لك؟ هما الاثنين كفاية من الرحمة. فرحمة الله إذا أفردت بالذات إذا أفردت خد بالك يعني إيه؟ يعني لما أقول إيه؟ مش قلت مرة زمان الذي يعد المفرد ولا الجمع؟ المفرد. لا يعني عد دي مفرد يعد المفرد الجمع هدي واحدة إيه؟ الجمع. أنا عندي عشر حاجات عند العشر. صلوات من ربي ورحمة. صلوات. الله ممتاز. أحسنت. دخلت عجبه. المفرد هو الذي يعد ولا الجمع؟ الجمع. ربنا قال وإن تعدوا نعمة. كيف تعدوا النعمة؟ هي واحدة إيه؟ معناه بقى إيه؟ العموم. العموم والجمع صح؟ فبالتالي أو تعدوا النعمة لأن النعمة فيها نعم. صح؟ اسم جنس. فكذلك الرحمة. الرحمة كذلك الأمر. واحد لما بقول لكم كفلين من رحمته يعني من رحماته صح ولا غلط؟ الحديث ان الرحمه تمام. لكن هل ورد عندنا ان رحمه تفوق رحمه؟ لا. فعشان كده كفلين باعتبار المفهوم مثلا. لا بس باعتبار ما يقولوش كفلين من رحمته يبقى الكفل كده يكون في الخير وفي الشر. تمام يكون في الشر. طيب الحظ. قرات الحظ أنت ذهبت معنا. فحينما أعطاني نصيبي وأعطى البعلى كفله وأعطى محمدا خلاقه لم يبق لك إلا الجناح. هذا حظه نصيبي. لا هذا حظه. أيوة أنا بفسر الجناح. الحظ ليس مضبوطا. قل أبكر. أيوة أبتكر. هو المثال قلت بوضح فيه بالتالك. ها وضح خلاص. طب وضح إذا الفرق بين الأربعة حتى نعود. أول شيء اللي هو الخلاق. الخلاق له معنيان اللي هو النصيب المساوي لخلقته وخلقه. جميل. هذان المعنيان ده بالنسبة للخلاق. النصيب يعني أعطاه زيادة على حقه أو الكف اللي هو النصيب المساوي. الحظ اللي هو النصيب المتبقى. ولا تعرف صغير ام كبير. لا تشرط متقبل. يعني باب الحق الفرائض باهله. فما بقي فلأولى رجل ذاك. تمام. وضح. نعم. الله يبارك. ولا بئس ما شروا به باعوا به انفسهم حظ انفسهم حيث اختاروا السحر والكفر على الدين والحق لو كانوا يعلمون. فان قيل اليس قد قال ولقد علموا لمن اشتراه فما معنى قوله تعالى لو كانوا يعلمون؟ والله أول مرة واحد يقرأ يا أخي السؤال ده يخطر ببالي. هذا جميل. يعني أثبت لهم العلم ثم قال لو كانوا يعلمون ولقد علموا بعلموا لما علموا ثم قال لو كانوا يعلمون. فما أنت لسه أثبت لهم العلم. هذا سؤال رائع جدا. قيل أراد بقوله ولقد علموا يعني الشياطين الأول إيه؟ فإن قيل أليس قد قال ولقد علموا لمن اشترى فما معنى قوله تعالى لو كانوا يعلمون بعدما أخبر أنه بعدما أخبر أنهم علموا. قيل أراد بقوله ولقد علموا يعني الشياطين. جميل. وقوله لو كانوا يعلمون يعني اليهود. جميل. وقيل كلاهما في اليهود. تمام. يبقى ولقد علموا اللي هو تعالى على من لو كانوا يعلمون اللي هو تعالى على من. إذا اختلف الضمير يبقى ليس لا سؤال. صح. اليهود والشياطين. طيب. لو اتحد الضمير يأتي الإشكال. تمام. فضل يا أستاذنا. عليكم تفضل. لا تعال تعال تفضل. نعم. هنستدعي متى خلص الدرس. فإن قيل أليس قد قال ولقد علموا لمن اشتراه فما معنى قوله تعالى لو كانوا يعلمون بعدما أخبر أنهم علموا. قيل أراد بقوله ولقد علموا يعني الشياطين وقوله لو كانوا يعلمون يعني اليهود. إذا هذا هو الرأي الأول. شيخ سيد الآن هو يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أثبت لهم العلم. ثم قال لو كانوا يعلمون، يعني نفع عنهم العلم. فقال العلماء عندنا إجابتان. الإجابة الأولى أن الخطاب في العلم الأول لطائفة، والخطاب في العلم الثاني لطائفة. هذا لا سؤال عليه. الرأي الثاني هو الذي عليه السؤال. وقيل كلاهما في اليهود، يعني لكنهم لما لم يعملوا بما علموا فكأنهم لم يعلموا. جميل جدا. وهذا ما يتوافق مع أول السورة حينما قال ربنا تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة، صح؟ لا عمل، لا عمل. وإنهم إلا يظنون أنهم على شيء وهم ليسوا شيء. وأيضا كما قال ربنا في سورة الروم، في أول سورة الروم يعلمون ظاهرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال يعلمون إيه؟ ظاهرا من الحياة الدنيا، اللي هي الآيات التي ينفى فيها العلم ثم يثبت، أو يثبت ثم ينفى. هذا واضح؟ نعم. طب لو كانوا يعلمون ما ينفعش تكون تمني هنا؟ أو ينفع؟ لو كانوا يعني يا ليتهم كانوا يعلمون الحق. ما هو يبقى بس إذا نفع عنهم العلم. تمام. ولو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن واتقوا اليهودية والسحر لمثوبة من عند الله خير، لكان ثواب الله إياهم خيرا لهم لو كانوا يعلمون. جميل. الآن لا اصبر علي لما أغلق. افتحوا الكتاب مرة أخرى على الآية، على الآية الكريمة. نعم. واتبعوا ما تتلو الشياطين. الآن سريعا فنذكر بعض النقاط حتى لا ننسى، لأن الآية فيها كثير. واتبعوا ما تتلو، عندنا هذا الفعل ورد في القرآن الكريم تتلو مضارعا للجماعة في موضعين، تنوعت القراءات المتواترة في موضع واتفقت في موضع، فما سبب ذلك؟ يعني هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، هنالك تبلو كل نفس ما إيه. هذا سؤال لا يحتاج إلى إجابة، واضح ولا يا شيخ محمود؟ أنا محتاج أتأمل عشان طيب عرفت السؤال الأول. أنا ماشي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. عرفنا أن على هنا بمعنى فيه. نحتاج إلى ثلاثة أمثلة من القرآن على أن على تأتي بمعنى فيه. السؤال الثاني، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. عرفنا هنا موضع وقف. موضع الوقف في الآية مهمة جدا، يعني ركز عليه. يعلمون، لو أن الضمير يعود على ماذا في الوقف وعلى ماذا في الوصل، هذا واضح. يعلمون الناس السحر. محمد البعل مطالب بالبحث في المرة القادمة، وإذا لم يأتي به يا محمد يا لبيب سيدفع 50 من الجنيهات. هذا واضح. ماذا؟ إضاعة الأسس هذا. هو البعل زوج فاطمة اللي تدفع. هو نعم. سيدفع 50 من الجنيهات. تمام. على ماذا سنحتاج؟ في كم موضع ورد ذكر السحر في القرآن الكريم؟ فقط. وكيف تنوعت القراءات المتواترة فيه؟ ماشي. سحر وسحر وسحر وكذا. اتنا بس بالأول. مكتوب ولا؟ يعلمون. كله مكتوب. يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين. عرفنا الوقف والابتداء هنا. وأن ابن الجزري رحمه الله ذكر قولين. الوصل والوقف. هل ما نافية أو ما موصول؟ ببابل هاروت وماروت. الشارع عند الجزري. وما يعلمان من أحد، يبقى من صلة، ناخد بالنا من النصلة هذه، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أحمد حلمي سيأتي لنا بمعاني الفتنة في القرآن الكريم، وأيضا سيدفع إن لم يأتي، وأنت مسؤول عن هذا. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. معنى الفتنة في القرآن؟ نعم. ناخذ بالنا من النقطة، هذا تعليق أول على الآية. اسمعوا بهذا الكلام، ذهبت طائفة من العلماء إلى أن السحر لا يؤثر إلا بين الرجل والمرأة فقط. خلينا السؤال الفقهي. يتعلمون منهم ويفرقون به. ليه؟ لو في حاجة فقهية. حاضر. ليه؟ يتعلمون منهم ويفرقون بين المرء وإيه؟ إحنا عارفين كلمة المرء يدخل أربع مرات. كلمة المرء يدخل كلام أربع مرات. أول مرة. قال بعض العلماء السحر لا يؤثر أو لا يفرق إلا بين الرجل وزوجه. على الآية والحديث الآن قد يؤيد هذا. على الآية ده قالوا لنا ربنا قال إيه؟ وقال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والحادثة التي نزلت هل كانت خاصة بالمرء وزوجه؟ لا، ده فتنة للكل. فهل فرقوا بين الأب والاب؟ هل فرقوا بين الأخ والأخت؟ هل أضروا الجسد؟ هل سحروا؟ هل قال العلماء، قال بعض العلماء يفرقون به بين المرء وزوجه، فالسحر لا أثر له إلا على المرء وإيه؟ هذا رأي العلماء، هذا رأي، يعني ده رأيان. على هذا لا تؤاس. فإن قيل بعموم تأثير السحر فلماذا خص المرأة والزوج؟ هذا على الشيخ فوزي. زاد عليك سؤال صح. سؤالك إذا أعيده. إذا كان الكلام على أن السحر يؤثر بين على المرء وزوجه، هذا إذا كان فهذا لا سؤال فيه. ولكن إذا كان على غيرهم العموم، يعني على العموم، فهذا المطلوب. فالسؤال وارد. تمام. إلا أنا عرفت كل واحد، أنت المسؤول عن سؤال كل واحد وعن تحصيل المبلغ. تمام. بالفاتورة طبعا. ماشي محمد. هذا هو. طيب طب نكمل. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم. ما علامة الوقف يا شيخ سيد على كلمة أنفسهم عندك؟ جيم، يعني جاء. ثم بدأ لو كانوا يعلمون، ثم قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير. ما علامة الوقف؟ صلاة. ثم بدأ لو كانوا يعلمون. لا، ما ده سؤال البحث بقى. هي صلاة ولا صيام؟ لا، هي النطق، يعني النطق كلاهما جائز، إلا أن الأرجح صلاة لأنها منحوتة من الوصل أو لا. لا، هو فعل أمر. ما ده الرأي الثاني اللي يقوله. طيب تمام. لكن هي منحوتة من إيه؟ هي منحوتة من الوصل أو لا. تعالى يا محمود، تفضل يا حبيبي. تمام. طيب اللي كنت عايزه. السؤال ده جميل جدا. الآن يبقى أنا عندي خلاص، هنشغل الكل. كده خدت وانت خدت. خدت. أنا بدأ الفوائد وبدأ الزوائد. فقط. شيخ فوزي. لا، هو إذا كان المراد إذا كان الكلام على العموم، نبدأ السؤال أو لب السؤال، إذا كان الكلام للعموم فلما خاصة زوجة وزوجة. تمام. هذا السؤال. إن شاء الله. نعم واضح. طيب أنا عندي بقى إيه؟ يبقى أنا عندي سؤال. شوف، علامة الوقف مختلفة. أنا بنبهك علامة الوقف. أما من احتمالان، إما أن يكون من قام بوضع علامات الوقف والابتداء لم يتنبه لهذا، لأن كلاهما لو كانوا يعلمون، وقبلها لو الاثنين صح. أو لماذا كانت في الأولى جيم وفي الثانية صلى أو صلت على قرائن يعني؟ تمام. ما لسه هقوله. ميم. ميم. شوف هذان الموضعان بالذات جماعتا علامات الوقف. فعندنا مصاحف تضع ميم ومصاحف تضع جيم ومصاحف تضع قلا ومصاحف تضع صلا ومصاحف تضع شيئا. أنا سؤالي من الذي سيقوم بهذا السؤال؟ لا صعب علي. شيخ أيمن. أيمن مش أيمن أخذ. مهاتش. أحمد حلم. هو السؤال الآن ماذا؟ فأنا مصطفى؟ مصطفى؟ علامات الوقف على كافة لو كان. ده مهم جدا عندي أفهم لماذا في الأولى جيم وفي الثانية قلا. والإجابة تتمثل في ثلاثة أمور الإمام البغوي رحمه الله ذكر واحدا منها. قولوا على الاثنين. هذا واضح؟ يعني السؤال الثاني الأظهر. يعني هنلاقي الإجابة على هذا السؤال في كتب التفسير؟ لا مش كله. كتب الوقف الابتداء. نعم. لا في كتب الوقف والابتداء وكتب التفسير كتب قراءات لم تأتي به. لا ده قراءة. بس طيب اللي أنا عايز أسأله بس أنا أذكر هنا أنني كنت أقرأ على أحد الشيوخ رحمهم الله في القاهرة. فجئت هنا وقلت كان الأول مصاحف الأزهر الشريف تضع هنا علامة مين؟ الشمير اللي موجودة في الشمير هذا. يعني لا أدري مين؟ الشمير اللي موجود. مين؟ فكنت أقرأ. فقال حمار اللي وضح. حسن خبر وجوه. حسن مطلع وجوه. طيب أنا إلى الآن أميل إلى أن علامة الوقف التي يجب أن توضع هنا هي مين. يبقى أحمد حلمي. أحمد حلمي لماذا اختلفت علامة الوقف في هذين الموضعين وما رأيك في علامة مين في مصحف المصحف القديم؟ تمام عشان الوقت خد نقطة خلاص حقت ما هو. نعم. تمام. يعني في المصحف أول مين؟ يبقى عندي فيه مين؟ وقال أو جيم وصلى. صح؟ تمام صح. لا نفهم هذا. هذا الحكم متعلق بعلمه. لا احنا هو سيجيب عنه. طيب. السؤال الآخر سؤال هذا يأخذه أو الشيخ محمد يأخذه ويأتي به. الشيخ محمد. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة فسر العلامة البغوي كلمة مثوبة هنا بقوله لا ثواب. مثوبة يعني ماذا؟ ثواب. السؤال هل هناك فرق بين المثوبة والثواب؟ سؤال يثير جدا لأن كلمة مثوبة لم تأتي في القرآن إلا في هذا الموضع. كلمة إيه؟ مثوبة يعني ماذا عبر بقوله لا مثوبة دي من فرد القرآن ولم يقل ثواب والقرآن كله ثواب صح؟ والشيخ محمود سيضيف إلى بحثه ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة. هذه قراءة شاذة الرعب. يبقى عندنا قراءتان هنا قراءتان قراءة وما أنزل على الملكين وفهمنا المراد منه وقراءة لمثوبة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.